السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. هذه الآية في آية الصدقات التي في قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية يعني بينت لمن تصرف الزكاة، فهي لثمانية أصناف، وذكر فيها إنما الصدقات، وذكر من جملتها والمؤلفة قلوبهم. ولأجل والمؤلفة قلوبهم أتى بهذا الباب وهذه الترجمة، عشان المؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوبهم؟ هم المؤلفة قلوبهم السادات المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو ليتقوى إسلامه. فكان الرسول يعطي المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم على نوعين: ناس ما أسلموا للإسلام يعني، وناس أسلموا إسلاما حديثا يعني إسلاما متعدع. نعم، فكان الرسول يعطيهم عطاء كثير، وأعطى كثيرا في هذا في غزو في حنين، أعطاهم كثير، أعطى بعضهم 100 من الإبل، أربع أشخاص أعطاهم كل واحد 100 من الإبل. 100 من الإبل معنى ثروة عظيمة جدا. فلأجل ذلك وفي الرقاب، هذه وفي الرقاب بعض كتب يعني البخاري ما ذكرها لأن ما لها علاقة، ما جاب لها إيه ما يتعلق بها في الرقاب. فإذا الأصل والمؤلفة قلوبهم، باب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هذه يعني تتم الآية لكن ما جاب لها أشياء تدل عليها. فلذلك قال مجاهد، مجاهد من مجاهد بن جبر، وهو تلميذ عبد الله بن عباس، وهو من المفسرين للقرآن، ودائما كتب التفسير يذكر عن مجاهد عن فلان عن فلان. وهذا إيش معنى يعني يتألفهم بالعطية؟ يعني كان الرسول يعطي المؤلفة قلوبهم أموالا عظيمة من الزكاة أو من الغنائم ليتألفهم ليحبب إليهم الإسلام. فإن الواحد لما يرجع إلى بلدي من أين أتيت؟ يقول أتيت من محمد، إن محمد هذا يعطي عطاء من لا يحصره. لما يرجع إلى قوم 100 من الإبل، نعم الثاني الطماع كذلك يجي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أسلم أو ما أسلم، فيعطيه الرسول فيرجع، وبذلك يعني بعد ذلك يحب الإسلام ويسلم ويكون مسلما. هذا معناه قال مجاهد، وهذا تعنيه. يقول قال مجاهد يتألفهم بالعطية. وصله الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد، عن مجاهد معناه يتألفهم بالعطية. إيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بعث إلي النبي، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال أتألف. قال رجل ما عدل، فقال يخرج من ضئب هذا قوم يمرقون من الدين. يقول هنا عن أبي سعيد، من هو أبو سعيد؟ هذا رجل صحابي، هو عقبة بن عمرو البدري، عقبة بن عمرو البدري من أصحاب النبي ومن الأنصار، ومعروف بكنيته. فقال بعث إلى النبي، ما ذكر من البعث يعني المجهول اللي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ما بين الشيء هذا كمان. ولكن جاء في بعض الروايات في غزوة حنين، في غزوة حنين أنه أعطاهم 100 من الإبل، أعطى أربع أشخاص، منهم يعني الأخرع بن حابس، وكذلك يعني الأخرع بن حابس وأبي سفيان وعزيز زيد الخير، أربعة كل واحد أعطاه 100 من الإبل. فلما رأى رجل آخر هذا قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعطي هذول وما أعطي. وقد حصل ذلك أن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم قالوا في لما أعطى يعني في حنين بعض المشركين وبعض الذين أسلموا حديثا تأسفوا، حتى قالوا بعض، فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى بلادهم وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقالوا نعم. وقال الأنصار دثار شعار، والناس كلهم دثار يعني خاصة. فلأجل ذلك كان الرسول يتألف هؤلاء ولا يزال إلى الآن. مع ذلك عمر بن الخطاب في خلافته قال لا، المؤلف قلوب المال خلاص، هذا حين الإسلام سار خير، إلا يبغى يسلم أهل مسالة، ما يبغى يسلم نقتله أبدا. فالذي يسلم على الرحوة، أما مؤلف قلوب المال، ولكن عمر بن الخطاب لا يشرع، هذا اجتهاد منه. فالمؤلف قلوب إلى الآن موجود، حتى في عصرنا هذا قد شخص يسلم في بلاد بعيدة أو في بلاد كافرة، فإذا جاء إلى بلاد الإسلام فعليهم أن يعطوه سواء كان من الزكاة أو من أي شيء حتى يعرف يعيش. هذا معناه الآن. قال لا يذكر ما يتعلق بالرقاب ثم ذكر حديث أبي سعيد سعيد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسم بين أربعة وقال أتألف، قال رجل ما عدل أورده مختصرا. من هذا الآن هذا رجل يعني من الخوارج، وقال الرسول إنه سيخرج من ضئضئ هذا يعني من نسل هذا ومن ذرية هذا، نعم الناس يخرجون من الدين كما يخرجون من الدين، وجاء في بعض الأحاديث يخرجون من الدين كما السهم من الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذا حصل. فما مضى الرسول توفي صلوات الله وسلامه عليه، وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي خرج الخوارج وصاروا يقتلوا الصحابة ويقتلوا المؤمنين، وقتلوا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخيرا تآمروا على قتل هؤلاء الأربعة الذين هم يعني علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية نعم بن أبي سفيان. وبالفعل كان الرب سبحانه وتعالى أراد أن يكون القتل على الناس الطيبين. علي بن أبي طالب خارج لصلاة الصبح يوم 17 من شهر رمضان من العام 40، وإذا به بعد عبد الرحمن بن ملجم فيضربه فيقتل. عمرو بن العاص يعني لم يخرج في ذلك اليوم. معاوية خرج نعم وطعن، ولكن ربنا سلم عولج وشفي، وهذا لحكمة يعلمها الرب سبحانه، لأن الرسول قال نعم الخلافة بعدي 30، خلاص الخلافة بعدي 30. ولما توفي علي بن أبي طالب واستشهد كان عام 40، بعد ذلك يكون ملك من بعد هذا ملكا عضوضا، والرسول أخبر بذلك أنه بعد الخلافة بعد 30 ثم يكون بعد ذلك ملكا عضوضا، ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا ملكا عضوضا، وحتى الآن جاءت الجمهوريات إلى غيرها وأعطاهم هذا العطاء فيرجع إلى بلادهم يقول هذا الإسلام طيب وهذا محمد رجل طيب رجل كريم، فيجي الثاني كذلك الطمع وبهذا يتخول الإسلام ويصبح له كله. ثم بعد ذلك قال باب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم. والذين يلمزون المتطوعين، الذين يلمزون يلمزون معناه يعيبون المتطوعين أصل كان المتطوعين، المتطوعين أصل كان المتطوعين تا وتا ثم أدغمت التا في الضاء فسار كأنها كلمة واحدة المتطوعين في الصدقات. إيش السبب في ذلك؟ أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم رقب أصحابه في الصدقة في غزوة تبوك، كل واحد يأتي بإيه بشيء من مالي وبصدقتي وبكذا، فكان الصحابة يأتي، فبعض من الصحابة ما عنده شيء يروح يخدم طول الليل أو طول النهار يسقي في بستان فيعطى صاع فيأخذ ربع الصاع أو نصف الصاع ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه صدق. رجل آخر يأتي بأقل، رجل يأتي بأكثر من ذلك، يأتي بصاع يأتي بصاعين وهكذا. فلأجل ذلك قال الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات والذين لا يجدون جهدهم فيسخرون منهم. فهؤلاء المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا هذا الذي يأتي مثلا بربع صاع، إن الله غني عن ربع صاع، واحد يجي يتصدق بربع صاع يتصدق بقرش أو بأقل، هذا الله غني عنه يعني معنى. والذي يأتي بشيء كثير يقول هذا مرائي، فلا لا يسلم منهم لا هؤلاء ولا هؤلاء. الذي يأتي بقليل قالوا عنه إيه الله غني عن صدقه، الذي يأتي بالكثير قالوا مرائي. وقد حصل ذلك أن الصحابة كان يأتون بكثير من الأموال، منهم يقول أن عبد الرحمن بن عوف أتى يعني كان عنده 400 درهم أو 400 دينار، أتى بألفين أتى بألفين وخلى عنده 2000 لأهله. وكثير من الصحابة هذول الذي يأتوا بالكثير، والناس الذي يأتوا بعضهم يأتوا بصاع بعضهم بربع صاع بنصف صاع، فكان هذا معناه الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني إلا فيسخرون منهم سخر الله منهم فإذا المنافق يعني لا يسخر الإنسان منه أبدا. فلذلك ذكر في هذا الذين يلمزون الصدقات والذين لا يجدون جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. إيش الدليل؟ قال حدثنا بشر بن خالد أبو محمد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيقول في هذا عن هناك برضه عن أبي سعيد برضه عن هناك عن أبي سعيد الخدري هناك هذا أبو مسعود أبو مسعود هذا الذي هذاك الأول أبي سعيد الخدري معروف يعني ما هو إنما أبو سعود هذا هو عقبة بن عامر نعم البدري. قال لما أمرنا يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصدقة في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك هذه يحتاج لها أشياء، ولذلك جاء في أحاديث كثيرة أن عثمان بن عفان أتى بستمائة بعير بأحمالها وبكل ما يتعب، وأتى بستمائة يعني بالدنانير كذلك بمبالغ من المال. فلذلك لما أمرنا كنا نتحامل فجاء أبو عقيل. أبو عقيل هذا يقول اسمه الحمحاب أبو عقيل، يعني هذا أبو عقيل كنية، دائما الاسم اللي يصدر بالأب أو الأم يسمى كنية، ولكن اسمه الحمحاب أبو عقيل. فأتى بنصف صاع، يعني راح خدم طول نهار مثلا عند رجل زارع أو فلاح يسقي بستانه، في آخر النهار أعطاه صاع، فنص صاع تركه لأولاده ولأهله، ونص صاع أتى به صدقة يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء إنسان بأكثر من ذلك، جاء إنسان آخر بأكثر من ذلك، يعني بصاع أو بصاعين أو بثلاثة أو بأربعة. فقال المنافقون، المنافق من هو؟ هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. ومعلوم أن الرسول ما قتل الصحابة المنافقون، لأنه لو قتلهم يقول محمد يقتل أصحابه، فلأجل ذلك هم منافقون كفار ومشركون، ما في كلام. إن الله لغني عن صدقة هذا، يعني إن الله لغني عن صدقة هذا اللي يجي يتصدق بنص صاع أو بربع صاع أو بمد، كمان في بعض الروايات بمد، يعني مد الذي هو ربع صاع. وما فعل هذا الآخر إلا رياء، أما الذي يأتي بأكثر من ذلك مثل عبد الرحمن بن عوف وغير ذلك لأتى لألفين فهذا رياء، والرياء معلوم هذا. فلذلك قال فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات والذين لا يجدون إلا جودا فيسخرون منهم سخر الله منه ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم يعني موت يوم القيامة. ولأجل ذلك فهم من ذلك أن الإنسان المنافق أهو طيب وهو يظهر الإسلام ويخفي الكفر. ولذلك كان المنافقون كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولذلك كثير من الآيات في القرآن تتحدث عن المنافقين في سور كثيرة، مثل هذه السورة ومثل سورة البقرة ومثل سورة آل عمران، وفي سور كثيرة يتقدم، وفي سورة اسمها سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إلى آخر السورة. وفيها والناس في كل زمان وفي كل وقت انقسموا إلى ثلاث أقسام، مؤمن وكافر ومنافق، من عهد نوح عليه السلام إلى أن تقوم القيامة أبدا ما في ثلاث أقسام، المؤمنون الكافرون المنافق. ولذلك ذكر الله تعالى في أول سورة التي بعد سورة الفاتحة وهي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أربع آيات في المؤمنين. بعدين الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعد ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، 13 آية ورا بعض إلى الآخر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء. لا يظن يعني إذا كان في عهد الرسول هناك منافقون ففي العهود اللي بعدها من باب أولى وأحرى أبدا، في عهد الرسول في ما في أحسن من عهد الرسول فذلك الوقت يوجد منافقون. وفي العهد الذي بعده عهد يعني القرن الثاني والقرن الثالث إلى يوم القيامة وهم موجودون، إنما قد يكثرون وقد يقلون، وهذا معنى الآن. والذي أتى بشيء كثير يقول رفاعة بن سهل. الحديث الثاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق نعم عن أبي مسعود الأنصاري الذي هو يعني عقبة بن عمرو البدري قال كان رضي أمر بالصدقة فيحتار أحدنا حتى يجيء بالمد، فيحتار أحدنا يروح يخدم، يروح يخدم عند شخص ما يعني طول النهار أو نصف النهار أو يومين فيعطيه صاع، ويكون صاع ربع المد يأتي به للصدقة والباقي يطعم به أهله وأولاده، ومثل ما فعل عبد الرحمن بن عوف، فإن كان عنده ماله 4000 درهم أو 4000 دينار أتى ب2000 وترك الآن. وقد سبق أن مرة من المرات لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة إن أبا بكر الصديق أتى بجميع ماله وعمر أتى بنصف ماله، وقال عمر لعلي هذه المرة أنا أسبق إيه أبو بكر، فأتى بنصف. فسأل الرسول أبو بكر ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر أنت إيش تركتهم؟ قال تركت لهم نصف هذا. فعلم من ذلك اليوم أنه لا يسبق أبو بكر خلاص، اعترف أنه هو يعني أبو بكر درجته أعلى منه. ويكفي ذلك أن أبو بكر يسمى الصديق، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين، والشهداء يدخل فيها عمر بن الخطاب. وإن الأحد ثم يقول وإن لأحدهم، يعني يمين اللي يقول هذا أبو مسعود، أبو مسعود، إن لأحدهم اليوم 100,000، يعني الجماعة اللي كانوا يتصدقوا بالمد وبنصف الصاع وبالصاع، الواحد منهم الآن في عصر وقتنا حدث بهذا الحديث، الواحد منهم يملك 100,000، يعني 100,000. التمييز إيش هو؟ 100,000 قد يكون إيه درهم، وقد يكون دينار، وقد يكون مدا، كل ممكن. يعني هؤلاء الصحابة اللي كانوا يتصدقوا بالصاع وبربع الصاع وبالمد، هذول البعض منهم الآن يملك 100,000. طيب 100,000 التمييز حقه إيش هو؟ ما بينوا. إذا 100,000 نحن نقدر نفسر 100,000 مثلا دينار، يمكن بعضهم كان كده، أو 100 درهم، يعني أقل ما يكون 100 درهم، يعني يمكن يوجد بعضهم عنده 100 درهم، بعض أو 100 مد. وفي بعض الصحابة أتوا بإيه يعني بكذا من الأوساق، والوسق 60 صاع. معلوم كل هذا كان لأن غزوة تبوك غزوة بعيدة المدى من هنا من المدينة إلى الآن. فلذلك قال يعرض، كان كأنه يعرض بنفسه، يعني هو كان من الأغنياء، هو كان ذاك الوقت كان فقير، وفي ذلك الوقت ما حدث بهذا الحديث هو شخص يعني عنده شيء من الأموال. قال باب قول الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات يلمزون يعيدون، سقط هذا لأبي ذر وقد تقدم في الزكاة، وقوله جهدهم وجهدهم طاقة. قال أبو عبيد في قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم ومضموم ومفتوح سواء، ومعناه طاقته، يقال جهد جهد المقل، وقال الفراء الجهد بالضم لغة أهل الحجاز، ولغة غيرهم الفتح. جهد هذا لغة أهل الحجاز الذي في لغة نزل القرآن، وغيره من العرب الذي في اليمن أو في نجد يعني جهدهم، ومعنى وقال بعض وقيل بالفتح المشقة وبالضم الطاقة، وقيل غير ذلك. وعن سليمان هو الأعمش قال كنا نتحامل يحمل بعضنا لبعض من الأجرة، فقد تقدم من الزكاة من وجه آخر. عن شعب نتحامل أي نؤاجر أنفسنا في الحمل، يعني روح يشتغل خادم عند شخص ما تقدم بهم. وقال أبو عقيل، قال أبو عقيل فجعل أبو عقيل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، اسم أبي عقيل هذا، وهو بفتح أوله حبحاب بمهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخرة مزدا. الذين يلمزون المتطوعين المنفذ، جاء رجل من الأنصار يقال له حبحاب أبو عقيل، فقال نبي الله بدت آجر الأجير على صاعين، وأجر الأجير على صاعين من تمر، فأما صاع فأمسكته لأهلي، وأما صاع فها هو ذا. فقال المنافقون إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل. فنزلت وهذا مرسل، ووصل الطبراني كذلك عن أبيه. وجاء في بعض الروايات أن أم عمير بنت سعد ابن رافع صاحبة الصاع الذي لمزه خرج بزكاة صاع تمر وبابنته عمير إلى النبي فدعا لهما بالبركة. وكذا ذكر الكلب، يعني هذا تعدد، مو واحد، يعني واحد جاب صاع واحد جاب صاع. فالآية لا يجدون إلا جهدا هو رفاعة بن سهل، ووقع عند أن يكون ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل ولقب وحبحاب أو هما اثنان، وفي الصحابة أبو عقيل ابن عبد الله. فالمقصود يعني تنوع، يعني الذين أتوا بالصاع كثير، والذين أتوا بربع الصاع كثير، والذين أتوا بأكثر من ذلك كثير. فالآية نزلت الجميع، وتكون الآيات يعني والذي وعليه ابن زيد المحارب. وجاء إنسان بأكثر من ذلك تقدم في الزكاة، جاء رجل بشيء كثير. وروى البزار عن أبي هريرة قال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 4,000، 2,000 أخرجهما ربي و2,000 أمسكهما لعيالي. فقال الله فقال له رسول الله بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسك. قال وبات رجل من الأنصار فأصاب ساعين، نعم، من تمر الحديد لم يسدد إلا طالوت. فهذا لا يجدون إلا جهدا معطوفا على المتطوعين، وأخطأ من قال إنه معطوف على وهنا قال كأنه يعرض لنفسه، هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود بينه إسحاق المراهويفي، وهو الذي أخرجه البخاري عنه، وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن إسحاق قال في آخره آخر الحديث قال الأعمش وكان أبو مسعود قد كثر مال. قال ابن بطال يريد أنهم كانوا في زمن رسول الله يتصدقون بما يجدون، وهؤلاء مع قلة الشيء يتكلفون ذلك، ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عزر. ويحتمل أن يكون مراد أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة ما أخذها بالتوسع الذي وسع عليهم أو لا. ثم ذكر باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. برضو هذه الآية في سورة التوبة يقول هنا فيها استغفر لهم، وهذا أمر من الرب سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، يعني استغفر للمنافقين أو لا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وجاء في آيات مثل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهذه الآية نزلت في أبي طالب في مكة. فلأجل ذلك يقول استغفر لهم، استغفر لهؤلاء أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلأجل ذلك لما نزلت هذه الآية قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لو علمت أني لو زدت على 70 يغفر لهم لاستغفرت لهم. لأن الرسول نعم فيه شفقة وفيه محبة لأمته، فقال الآن يمكن لو علمت أني زفرت بأكثر من 70 يغفر لهم 75 أو 100 قال يفعل ذلك. إن تستغفر لهم فلن يغفر. وهذه الآية يعني نزلت في المنافقين كلها. ثم بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن أبي بن سلول لما توفي أتى ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه نعم وأن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه الداخلي فيكفن به والده، ففعل الرسول ذلك وأراد أن يصلي عليه فمنع عمر، ولكن مع ذلك صلى عليه. فبعد ما صلى عليه أنزل الله تعالى الآية اللي بعدها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبعد ذلك خلاص الرسول صار لا يصلي على أي منافق يموت بعد ذلك. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم يغفر الله لهم، ذلك لأنهم قوم لا. إيش الدليل؟ قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي عبد الله بن اسمه ولده هو يعني كنيته عبد الله بن أبي بن سلول، والولد ولد الصالح اسمه عبد الله كذلك. جاء ابنه عبد الله، وعبد الله هذا من المؤمنين الخلص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، إلى فسأله أن يعطيه قميصة، يعني قال يا رسول الله أعطني قميص أكفن به والدي. نعم فيه، لأنه لما يكون قميص الرسول قد يعني ينفع، وهذا فيه التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كفن فيه أباه فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه، ثم سأله أن يصلي، يعني يا رسول الله تعال صلي على أبي. الرسول ليش يبغى يصلي عليه؟ أولا يعني جبرا لولده من المؤمنين، ثم للقبيلة كلها، لأنه هو من يعني من أكبر القبائل من الخزرج، وكان هو بده يكون أمير في المدينة قبل يعني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اتفقوا على أن يبايعوه أنه هو الأمير وهو الرئيس عليه. فلما جاء الرسول وهاجر راحت الأمارة عنه، فلذلك ما أسلم، يعني في السنة الأولى من هجرة الرسول كان كافرا متعادي بالإسلام، في السنة الثانية كذلك، لما انتصر المسلمون في بدر وجد ما في فائدة لازم يتظاهر بالإسلام، فبعد ذلك شهد أن لا إله إلا الله بلسانه دون قلبه، والله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وتظاهر بذلك، وكان دائما يعني يتظاهر بالكفر ويقول يعني يتكلم على المسلمين، قال ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد الأعز من يعني هو وأصحابه، والأذل الرسول صلوات الله والمؤمنون، وهذا كفر، هذه الكلمة كفر. وقال كذلك في نص السورة يعني في نفس ليخرجن العز من الأذل، وقال في يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل، وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة في آية في نفس السورة برضو بعد واحد إذا رأيت عدوك ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشم يحسبون كل صيحة عليهم عدو فاحذرهم قاتلهم الله، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم رأيتم يصدون مستكبرون سواء عليهم استغفرت أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند حتى ينفضوا، لأن الصحابة بعضهم جاءوا فيه يعني في فقر، تركوا أموالهم في مكة، فيقول لا تنفق على، لا تعطون شيء ولا تساعدون عشان يتفرق، لأن واحد ما وجد أكل قد يعني هذا ويقول لا يخرجن الأعز منها الأذن. فلذلك لما أراد يدخل المدينة قال ما ولد قال لا تدخل المدينة حتى تقول هو الأذل ورسول الله. وقال بعض المنافقين كذلك في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، يعني ما رأينا من مثل الرسول وأصحابه يحبون الأكل كثيرا وأجمل عند اللقاء. فالذي يقول هذه ولما قالوا هذه وبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نحن إنما كنا نخوض ونلعب. فالله رد عن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلأجل ذلك قال فكفنه فيه فأعطاه يعني عشان يعني لولده. ثم سأله أن يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبلع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أتصلي علي وقد نهاك ربك، مع أنه ما جاء النهي إنما جاء الاستغفار. فهو فهم من هذا يعني معلوم أن عمر الخطاب كان رجل يعني منهض، يعني لما الله نهاك عن استغفار معناه الصلاة منها هذا يعني هذا استنباط من عمر، وإلا الآية ما نزلت ذاك الوقت، ولكن هو فهم من هذا إنه بعدام نهاك الله عن استغفار له إذن الصلاة، لأنه الصلاة على الميت إيش دعاء فهو فهم من هذا ثم بعد ذلك صار يذكر الرسول بما كان قال ليخرجن الأعز منها الألم وهذه الأشياء بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتصلي وقد نهاك ربك أن تصلي، فقال رسول إنما خيرني الله في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ما قال لي لا تستغفر لهم، فلذلك أنا أريد أن أصلي. نعم وسأزيد على 70، يعني لو علمت أن إذا زدت على 70 يغفر لهم قال إنه منافق. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة معه، أما الرسول لحاله عمر الرسول صلى، لا يقدر الرسول يصلي وما يصلي، لا يستطيع ما يفعل هذا أبدا. فلما صلى الرسول خلاص كلامه يروح بلاش هو أبدا، هذا هو الطاعة. فصلى هو مع رسول الله، بعد ما صلى الرسول يمكن رجع لبيته في يومها أو في اليوم الثاني، أنزل الله تعالى الآية اللي بعد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون. خلاص بعد ذلك صار ما يصلي الرسول على المنافقين، والمنافقون ما أحد يعلمهم إلا أفراد، يعني كان حذيفة ابن اليمان هو كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو يعلم المنافقين. وهنا ذكر الحافظ أن المنافقين الذين يعني ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة يعني ناس قليلين ما هم كثير، يعني هذا يعني يقول راه يعني 10 أنفار أو 8 أنفار، فكان يعني حذيفة يعرفهم ولا وما كان يصلي عليهم أبدا حتى لو مات واحد منهم. والسبب في ذلك أن بعض المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم صار طيب، يعني أسلم وحسن إسلامه وصار مسلم تمام، والبعض باقي على النفاق. والرب أعلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء فلان وفلان وفلان وفلان من المنافقين سيموتون على النفاق، وأخبر بهم حذيفة وكان حذيفة يعرفهم. وأما المنافقون الباقيون نعم حصل يعني صاروا طيبين وهذا معناه في هذا فلا تقم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا. الحديث الثاني مثله بس إنما يعني سنده غير سند الحديث الأول، هناك سند البخاري الأول حدثني عبيد الله بن إسماعيل شيخ البخاري، وفي الحديث الثاني حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال وقال غيره هذا يقول مين هو صالح كاتب الليث غيره من وغير هذا يقول صالح كاتب الليث وهو من يعني من الذي كان يكتب للليث نعم ابن سعد العالم الكبير الذي المصري الذي جاء وتعلم هنا العلم من الإمام مالك رحمه الله تعالى وعاد إلى بلاده وصار ينشر العلم هنا وهو هذا الليث هذا معناه. وقال غيره من وغيره قال صالح كاتب الليث حدثني الليث يعني قال صالح كاتب الليث حدثني الليث شيء يعني شيء حدثني عقيل عن ابن شهاب الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله الذي هو أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب لأن عبد الله بن عباس في ذلك الوقت صغير لأنه لما توفي الرسول عمره يمكن 13 سنة فما يعني فهو يروي عن الصحابة هو صحابي نعم يروي عن الصحابة وعلمه أخذه من الصحابة رضوان أكثر علم عبد الله بن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له فإنه دعا الرسول دعا نعم اللهم علمنا التأويل وفقه في الدين وعلمنا التأويل فكان من أعلم الصحابة وهو دحين روى عن عمر قد أنه قال لما مات عبد الله بن أبي سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه جاء ولده وقال له يا رسول الله صلي على والده فلما قام رسول الله وثبت إليه يعني قام عمر بشدة كده فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا يعني قال في يوم من الأيام ليخرجن الأعز منها الأذل يعني إننا هؤلاء المهاجرون جاءوا من مكة وضايقونا الآن في المدينة نحن بعد أن نتوب مثل هذه الكلمات وقال لا تنفق على عند رسول الله حتى ينفضوا لا تنفق على عند رسول الله حتى ينفضوا الله رد على الله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا الأمر بيد الرب سبحانه وتعالى أعدودك عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر يعني ما لك شوف اذهب عني فلما أخذت قال إني خيرت فاختر وهو قول الآية استغفر لهم أو لا تستغفر إن تستغفر لهم 70 مرة هنا إن تستغفر لهم أول استغفر لهم أو لا هذا تخير بعد قال إن تستغفر لهم 70 فلن يغفر الله لهم أنا بدي أخذ هذا يعني ومعلوم أن الدعاء الصلاة على الميت هو دعاء نحن لما نصلي على الميت ندعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا ثم يقول لو علم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليه قال فصلى عليه رسول ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا يعني بعد ما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول نزلت الآيتان من براءة إيش الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات وهذا لا للنهي تصلي فعل مضارع مجزوم على الجزم حذف الياء صلي كان تصلي يا فلما دخل النائب مجزوم على الجزم حذف الياء وبقت كذا وعلى أحد منهم مات أبدا على أحد على أي واحد منهم مات ولا تقم على قبري يعني لا تشيعه إنما كفروا بالله رسولي وماتوا وهم فاسقون المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر الفسق إيه الفسق الأكبر والفسق دائما يأتي في القرآن للفسق الأكبر وللفسق الأصغر والفسق الأكبر هذا هو ماتوا وهم فاسقون يعني إيه خارجون عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفسق الأكبر ومن ذلك قال الله تعالى عن إبليس ففسخ عن أمر ربه يعني الفسق الأكبر ويجي مثلا الفسق معنى الفسق الأصغر يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي وجاءت كذلك مثلا والذين يرمون أزوالهم ولم يكن لهم شهداء إلا أبصر فشهادة أربع شهادات بالله إلا لا والذين يرمون المحصنات المؤمنات بأربعة فجبدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي فسق فسق الأصغر ولذلك الإمام البخاري في صحيح في كتاب الإيمان مبوب كده باب فسق دون فسق باب شرك دون شرك باب كفر دون كفر باب ظلم دون ظلم وهذا كله عشان يرد على إيه على الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج الذي يروا أن الفاسق كافر أن هذا كتاب الإيمان كده لأنه بعضهم يرى أن الواحد إذا ارتكب كبيرة ارتد عن الإسلام المعتزلة والخوارج غلطانون هذا أبدا ليه لأن الدليل على ذلك نص القرآن القرآن يقول وإن طائفتان من اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما بعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة طائفة باغية وطائفة مع سمام إخوة وقال هناك فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا ولو كان مرتكب الكبيرة كافرة ما يسمي أخ لأن الأخوة في الدين أخوة الدين وهذا هم غلطوا في هذا راحوا استدلوا بأحاديث كده عام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهذا هم غلطوا في ذلك يعني ما لا يزني الزاني كامل الإيمان الزاني الذي يزني عنده إيمان لكن إيمانه ناقص هذا هو الصحيح وأي واحد قال إنه وتترك الأحاديث مثلا في الوعظ والإرشاد على ظاهرها للخلق معلش لا بأس بذلك قال ولا تصلي على احد مما تأبر الى قبره وهم فاسقون. ولا تصلي على احد مما تأبر ولا تقوم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وكذلك ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزق انفسهم وهم كافرون. كمان كافرون هنا كفر ايه اكبر. ها فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتعجب كيف يتجرع لانه هذا يخاف انه ممكن تنزل في آية. لازم الانسان امام الرسول يكون ها والله ورسوله اعلم. مين اللي قال هذا؟ بعضهم يقول انه هو عمر بن الخطاب. ها يعني هذه الكلمه والله ورسوله اعلم من الذي قالها؟ نفس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي قال هذه الكلمه. وبعضهم يقول انه احد ايش الله ظاهره انه قول عمر ويحتمل ان يكون قول ابن عباس. وقد روى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة قال ابن عباس والله أعلم أي صلاة كانت وما خادع محمد أحدا قط. وقال بعض الشراح يتمر أن يكون عمر ظن أن النبي حين تقدم للصلاة على عبد الله بن أبي كان ناسيا لما صدر من عبد الله بن أبي. يعني الرسول لما يبغى يصلي عليه ظن أنه ممكن نسي أنه قال واحد يوم من الأيام لا يخرجن الأعز من هالأذى. فلذلك وقف قدامه قال كيف تصلي عليه؟ طيب ما نسيت ايش قال ذاك اليوم؟ فبعد ذلك بين له الرسول انه متذكر. لكن الايه كده استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. فلأجل ذلك هو يقول ايه يعني فعل هذه الاشياء. والباب اللي بعده كذلك مثل الباب الاول فانزل الله تعالى ولا تصلي على احد. باب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. برضو كرر نفس القصه هي قصه المتن هو واحد لكن السند مختلف. مثلا الحديثين الاولين كان مختلف. الحديث الاول حدثنا عبيد الله بن اسماعيل والحديث الثاني حدثنا يحيى بن بكير. الحديث دحين الباب الثاني ولا تصلي على حدثنا ابراهيم بن المنذر شيخ البخاري مختلف. وهذا ما يسمى تكرار. حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابن عبد الله إلى رسول الله. قال إنه ابنه مسلم خالص من أعسر الصحابة. نعم إلى فأعطاه قميصة. ليش أعطاه قميصة؟ إكراما لأن العباس لما أسر في بدر كان رجل طويل جدا يقولوا بقى. وأظن لما أتي به المدينة ما وجد له ثوب على قدر كل الصحابة يعني. فوجد ثوب إيه يعني عبد الله بن أبي بن سلول أخذوا والبسوه لأنه ملك في الحرب أو هذا تمزق الثوب. فلذلك كأنه هذا الرسول يريد إيه أن يحسن إليه ويكرمه لأنه أعطى عمر الثوب يعني على أبوه فأعطاه خميسة. فذلك كانت هذه الثياب أن يتفتنه ثم قام يصلي عليه. وهذا فيه دليل على التبرك بآثار الرسول. كذلك مثل ما حصل لما توفيت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم والنساء غسلناها قال إذا انتهيت من الغسل أعطاهم حقوة. والحقوة معنى الإزار الذي إيه يباشر جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما في شيء. فالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم زال. لكن يعني حتى بعض نشوف بعض العلماء الكبار كالنووي يقول تبرك بآثار الصالحين. يأخذ من هذا التبرك بآثار. يعني ما ثبت عندنا أنه مثلا الصحابة كانوا يتبرك بثوب أبو بكر أو عثمان أو علي. لو ثبت هذا كان خلاص. لكن ما ثم أحد يعني حتى أظن حتى الحافظ كمان يقول كده. نحن على كل حال على قد المعلومات البسيطة نعم التبرك بآثار الرسول هذا صار. فإن الصحابة كانوا يتبركوا بمخافي. كان الرسول إذا تنخم نخامة أخذوها الصحابة ومسحوا بها وجوههم وتلكوا بها. إذا توضأ وبيجي شيء في الإبريق يأخذوه يتبسلوا هذا. ولكن هذا مو دائما فعلوه عشان يبينوا لقريش أنكم يا قريش لن تصلوا إلى محمد حتى يموتوا هذول 1400. إذا ماتوا 1400 دول اللي معاه في صلح الحديبية كلهم موتى بعد ذلك يمكن توصلها. فلذلك سهيل بن عمرو قال أنا رأيت كسرى وقيصر. كسرى وقيصر مخات وقرف حتى الدجالين الجلاوس حقون والخدم حقون والموظفين الكبار والخدم حقونه يعني قرف ما حد يتوسح بمخاطر الملك إلا إذا كان كلاش يدجل على الناس هذا شيء آخر قد يسويها لمصلحة. إذا كان يعطيله مبلغ من المال يسويها وأما الرسول فهذا شيء آخر. فلذلك هنا فأعطاه قميصة وأمر أن يكفنه ثم قام يصلي عليه فأخذه عمر بن الخطاب فقال تصلي عليه وهو منافق. يعني تمثيل ها وقد نهاك الله أن تستغفره، قال إنما خيرني الله وأغفرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال سأزيده على 70، قال فصلى عليه الرسول وصلينا معه، ها يعني عمر صلى، يقدر يعني الرسول يصلي وهو يوقف بعيد هنا، ما يستطيع فعل هذا أبدا، ها ولا يصح أبدا، ها ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلأجل ذلك صلى عليه، وبعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأصبحت يعني لا، وهكذا المنافق لا يصلي، ولا كل حال الرسول فعل هذا أولا لأن ولده إيه مؤمن صالح، ثانيا قبيلته لأنه هو كبير عظيم في في إيه في قومه، فلأجل ذلك الرسول يعني فعل ذلك لأجل يكون هذا. وكذلك مثلا أبو طالب لما توفي أنزل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. كذلك أبو طالب الرسول على كل عام ما صلى عليه، إنما يعني قال يستغفر منه، فأنزل الله تعالى هنا نزلت الآية، لأنه لو فرض نزولها كاملة اقترن بالنهي العلة، وهي صريح في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يدي، وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخر على صدر الآية ارتفع، وإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح، وكون ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال، والله الحمد على ما ألهم وعلم. وقد وقفت على لأبي نعيم الحافظ صاحب حلية الأولياء على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث وتكلم على معانيه وملخص، بعضهم قالوا إن هذا الحديث ضعيف، الصلاة على المنافق، ولم يبق محل النهي، فوقع بيان في رواية أبي ضمرة عن العمر وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم، ولفظ وقد نهاك الله أن تستغفر له، وقال وفي قول ابن عمر فصلى رسول الله وصلينا معه أن عمر ترك رأي نفسه وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة بخلاف ابن عباس إنه إنما حملها عن عمر إذ لم يشهدها، قال وفيه جواز شهادة الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتا، يعني فإن عمر دحين يقول إيه هذا منافق عبد الله بن أبي، وهذا يعني يجب على الناس كده بشرط لا يكون شهادة زور، يعني مثلا هنا في المدينة وفي بعض البلاد إذا مات إنسان وخرجوه من بيته يقول إيش يشهدوا عليه، فيقولوا كلهم الناس يقولوا أهل الخير، أنا ما شهادة الزور ما تمشي على الله، أما إذا كان اليوم فلان مات مين هو فلان، والله الرجل الطيب هذا، أنتم شهداء الله في خلق، أنتم شهداء الله في خلق، فإذا قالوا أثنى عليه الرسول لما مر الجنازة وأثنى عليه قال وجبت وجبت له الجنة، واحد أثنى عليه شر قال وجبت له النار، فلذلك إذا كان كده تمام، أما شهادة الزور شهادة الزور تمشي بلكن عند القضاة، لكن الرب عند الرب سبحانه وتعالى لا تمشي أبدا بغير واسطة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم ولا التعريف، لأنه لما يقول له منافق قدام ولده ولده ما يبقى هذا الكلام على كل حال، وأن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في النعي، يعني واحد مات لنا قريب أو أخر مين مات فلان هذا ما يسمى نعي، لأنه في أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، ايش النعي؟ كان في الجاهلية اذا مات انسان واحد يتقي على جبل ويصيح فلان العظيم اللي كذا كذا مات، في عصرنا هذا في الان النعي انواع كثير، في الاذاعة في التلفزيون في الصحف في هذا يعني من هذا من وفيه رعاية الحي المطيع بالاحسان الى الميت، وفيه رعاية الحي المطيع بالاحسان الى الميت العاصي، فالرسول ايه عطاه قميصه وصلى عليه عشان ايه لإكرام ولده، ولده كان مؤمنا صالحا، وفيه التكفين بالمخيط، يعني جائز التكفين بالقميص، لأنه في أحاديث الرسول كفن في 3 أثواب كده ايه شراشف 3 ولف فيها لفة، فإذا أردنا نكفي الإنسان في قميص جائز، نسايله قميص نسايله إزار نسايله رداء نسايله عمة ما في يعني، فلذلك جزء ايه إلى 5 أقلها 3 وفي رعاية وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، يعني هذا في الحديث. والعمل بالظاهر إذا كان النص محتملا، يعني مثلا الرسول استغفر، وفيه جواز التنبيه المفضول، تنبيه المفضول للفاضل، يعني عمر يقول لي يا رسول الله تصلي عليه، ها يعني ما نقول له ما عندك أدب، يعني قد مثلا في عصرنا مثلا الشيخ سهى يبين له ما في شيء، الأمير غلط ما في شيء، ابدا هذا دحين يعني بس هذا عشان تقريبه، الا ما في مناسبه بين لان الشيخ مع بعض تصاصر كلهم، لكن هنا مثلا عمر يوقف للرسول يقول له لا تصلي عليه، ها يعني هذا المفضول يتكلم.